بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. يقول المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الطهارة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة، وهي مأخوذة من الفعل طهر الشيء، ويقال أيضا طهر الشيء. وعرفها الفقهاء واختلفت حقيقة عباراتهم في تعريف الطهارة، فلا تجد مذهبا من المذاهب الفقهية إلا وله تعريف، وإن كانت في الحقيقة هذه التعاريف متقاربة ومتفقة في المعنى. ولهذا نستطيع أن نعرفها بتعريف يجمع هذه التعاريف كلها، ونقول: إن الطهارة بمعنى ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ونستطيع أن نزيد زيادة فنقول: هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. لماذا أتينا بكلمة وما في معناه، أو بجملة وما في معناه؟ لأن هناك أشياء يرتفع الحدث معها، وهي كالتيمم والأغسال المسنونة، وكذلك المستحاضة لها طهارة خاصة بها، وكذلك من به سلس البول. فارتفاع الحدث ظاهر في ذلك، وزوال الخبث يشمل إذا ما زالت النجاسة أيضا بنفسها أو بفعل فاعل. والطهارة قسمها العلماء إلى أقسام، فهناك الطهارة من الحدث على ثلاثة أنواع: الطهارة من الحدث الأكبر، وأيضا الطهارة من الحدث الأصغر، وبدل منهما وهو التيمم. وأما الطهارة من الحدث الأكبر فيستدل لها بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وأما الطهارة الصغرى فيستدل بها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، وهو الحديث الثاني، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور. ويستدل للثالثة التي هي البدل التيمم بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. أما الطهارة من الخبث فهي في الحقيقة الطهارة الحقيقية العينية، والطهارة الحسية، لأن الطهارة التي هي ارتفاع الحدث هي طهارة حكمية، يتوضأ الإنسان فحكما يرتفع حدثه. أما الطهارة من الخبث هي الطهارة من النجاسة، والخبث هي عين مستقذرة في الشرع، جاء من الشرع ما يدل على خبثها واستقذارها. فالخبث يصيب الثوب، والخبث يصيب البدن ويصيب المكان، بل قد يصيب الماء والآنية وغير ذلك. وأما الدليل، قال الله: وثيابك فطهر. وأمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت، فقال الله: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجاء في صحيح البخاري: أمر النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة أن تغسل الدم عن ثوبها، فقال: اغسلي عنك الدم وصلي، كما في الصحيحين. إذن هذا معنى الطهارة باختصار، وهي أيضا ضد النجاسة. ثم ساق المؤلف عليه رحمة الله حديث عمر رضي الله عنه وقد مر الكلام عن عمر في درس قد مضى في عمدة الأحكام، لأننا قدمنا بعض الكتب على كتاب الطهارة. وحديث عمر لا شك ولا ريب أنه حديث عظيم، اتفق العلماء جميعا على صحته وعلى تلقيه بالقبول. ولهذا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله لما ابتدأ كتابه بهذا الحديث العظيم، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، ولم يذكر رحمه الله خطبة لكتابه، إنما اكتفى بهذا الحديث العظيم وأقام هذا الحديث مقام الخطبة كما ذكر ذلك العلماء. وكأنه يشير رحمه الله إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فأورد هذا الحديث في كتابه وجعل هذا الحديث خطبة لكتابه، أو نستطيع أن نقول أنه أقام هذا الحديث مقام الخطبة. هذا الحديث أحد الأحاديث التي تدور عليها الدين وأصول الإسلام، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يقول أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، يسوق هذا الحديث حديث عمر، وكذلك حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وبعض أهل العلم يزيد حديثا رابعا، وهو حديث الصادق المصدوق، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، كما ذكر ذلك إسحاق بن راهوي رحمه الله. ومنهم من يقول إن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا يشمل الأعمال الظاهرة، وأما حديث إنما الأعمال بالنيات فيشمل الأعمال الباطنة. فعلى كل حال العلماء اختلفت آراؤهم في هذا الحديث، من جهة أنه يقوم أو يتمثل بأصول الإسلام، أو إنه ربع الإسلام كما جاء عن أبي داود السجستاني رحمه الله يقول إن مدار السنة ومدار الأحاديث كلها على أربعة أحاديث، مدار السنة ومدار الأحاديث كلها على أربعة أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد أجاد الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث في شرحه للأربعين النووية جامع العلوم والحكم، فقد أجاد وأفاد. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري في أول حديث شرحه شرحا مفيدا نفيسا، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الأربعين النووية فقد أجاد وأفاد في شرحه لهذا الحديث. إذن هذا كلام أهل العلم في بيان عظم هذا الحديث. والمؤلف أورد هذا الحديث في هذا الباب وهو يشير إلى أن الطهارة وباب العبادات إنما تقوم العبادات بالنية، وهذا له شواهد كثيرة في القرآن وفي السنة، يعني جاءت النصوص أن العبادة لا تقبل إلا بنية خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. لهذا الأجري رحمه الله في كتابه الأربعين أورد أربعين حديثا، وفي الحديث الثالث أو جعل حديث إنما الأعمال بالنيات هو الحديث الثالث، فلما ساقه من طريقه ماذا قال؟ قال: اعلم رحمنا الله وإياك أن هذا الحديث أصل من أصول الدين، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه من فريضة ولا يتقرب إليه بنافلة إلا بنية خالصة صادقة لا رياء فيها ولا سمعة ولا يريد بها إلا الله عز وجل، ولا يشرك فيها مع الله عز وجل غيره، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له وأريد به وجهه، لا يختلف في هذا العلماء. فهذا كلام الأجري رحمه الله محمد بن الحسين العالم المشهور المعروف، فساق هذا الكلام الجميل في تعليقا على هذا الحديث العظيم. وقد قلنا أنه جاءت الشواهد في القرآن والسنة على ذلك، الله عز وجل يقول: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وكذلك في الحديث الصحيح: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، كما في الصحيحين. إذن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، فكلمة الأعمال تشمل أعمال القلوب، وتشمل كذلك أعمال اللسان، وتشمل أعمال الجوارح، فكلها بالنيات، أي بالقصد والنية الصالحة والعزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. هذا هو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، لأن كلمة إنما تفيد الحصر، فلا يكون العمل إلا بنية، والمطلوب من المسلم أن يجعل نيته خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك سمعة ولا رياء، كما ذكر ذلك الأجري في الكلام الذي قرأناه آنفا. ولا شك أن النية تتميز، النية تميز العادة عن العبادة، فالرجل قد يأكل الطعام شهوة فقط، وكذلك يشرب شهوة وينام راحة، لكنه قد يأكل ويشرب امتثالا أو يجعل هذا الطعام سببا في إعانته على طاعة الله وعلى قيام الليل، وكذلك يجعل هذا النوم سببا في قيام الليل وفي الاستيقاظ لصلاة الفجر، فيؤجر على هذه النية الحسنة. وكذلك في جميع الأبواب، مثلا في العبادة قد يصلي الرجل ركعتين وينوي بها التطوع، وذاك يصلي الركعتين وينوي بها الفريضة، فهنا النية ميزت بين العمل، مع أن ظاهر العمل واحد في ذلك، فهو صلى ركعتين وذاك صلى ركعتين، فتتميز العبادة نفسها وبعضها من بعض كالنفل مع الفريضة. وهذه النية محلها القلب، لا يجوز للمسلم أن يتلفظ بها ولا أن يتعبد بالنطق بها، كأن يأتي إلى الصلاة فيقول نويت أن أصلي صلاة الظهر، هذا من البدع، بل من البدع المنكرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، وصلى الصحابة وتعبدوا وتقربوا إلى ربهم، ولم يرد عن أحد منهم، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يتلفظون بالنية. ولو حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بشيء من ذلك لنقله الصحابة ولفعلوه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتلفظ بالنية بدعة، لا يتلفظ بها لا سرا لا جهرا، ولا يتكلم بها في سره، كل ذلك من البدع. وفي الحديث نفسه يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الجملة هنا وإنما لكل امرئ ما نوى، أي بمعنى أن هذه هي نية المعمول له، فالناس يتفاوتون، قد يعمل ذلك لله وقد يعمل الآخر والعياذ بالله لغير الله، ولا يريد وجه الله في ذلك، فالفرق شاسع بين الرجلين وبين الصورتين، وهذا التفاوت لهو في الحقيقة تفاوت أبعد ما بين المشرق والمغرب، بل أبعد ما بين السماء والأرض، لأن ذاك مخلص يريد وجه الله وذاك غير مخلص والعياذ بالله. وقد يطلب العلم لشهادة أو لمال أو لمنصب، وذاك إنما يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليعلم الناس دين الله، فانظروا إلى الفرق بين الرجلين، والفارق في ذلك إنما هي النية. ثم قال في الحديث فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال في لغة العرب، لو انتقل الإنسان من بلد إلى بلد لقيل فلان هاجر، وكذلك ترك الشيء يقال له هجر وهجرة. وأما في الشرع هي أن ينتقل المسلم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي في الحقيقة واجبة لمن لا يستطيع أن يقيم دينه وأن يظهر دينه في بلاد الكفر. ولهذا أوجب الله عز وجل على المسلمين في مكة أن يهاجروا، فهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الثانية، ثم إلى المدينة، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. فينتقل المسلم من بلاد الكفر، وكانت مكة بلاد كفر، إلى بلاد الإسلام، وكانت المدينة في ذلك الوقت أيضا هي بلاد الإسلام، لأن أهل المدينة نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا وتابعوه على دينه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحديث نفسه يقول هاجر أو فهجرته إلى الله ورسوله. ولا شك أن الهجرة إلى الله ظاهرة في ذلك، هاجر إلى الله، أراد ثواب الله وأراد الجنة وأراد ما عند الله وأراد أن ينصر دين الله، فهذا ظاهر. وكذلك الهجرة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فيهاجر الناس إلى المدينة ليفوزوا بصحبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيصحبوه ويتعلموا منه دين الله، ويتعلموا كذلك ويتعلموا السنة، ويعملوا بسنته، ويدافع عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويذب عن دينه. أما اليوم وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام، فالهجرة تكون إلى الله، وقد تكون أيضا إلى رسوله بمعنى إحياء السنة وإحياء ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ونصرة هذا النبي الكريم بالذود عن سنته وعن شريعته وطريقته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى. ولهذا لما قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله، إلى كتابه، وهذا دائما، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الحقيقة له فوائد كثيرة. ثم أخبر النبي عليه السلام في الحديث: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث إنما سيق لقصة مهاجر أم قيس، وقصة هذا الرجل أنه لما هاجر الصحابة كلهم هاجروا لله وهاجروا إلى الله وإلى رسوله، لكن كان رجلا يحب امرأة فهاجر من أجل هذه المرأة، يريد أن ينكحها وأن يتزوجها، فقالوا كان مراده تزويج امرأة من المهاجرات هاجرت قبله وأراد أن يتزوجها، قالوا إذن هذا هو مهاجر أم قيس. وفي الحقيقة لا يوجد دليل على أن هذا الحديث وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها من أجل مهاجر أم قيس، لا يوجد دليل في ذلك. نعم جاء في حديث وفي أثر عن ابن مسعود أنه ذكر مهاجر أم قيس، وأن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، كما ذكر ذلك سعيد بن منصور في سننه، وهو عند الطبراني بإسناد صحيح، وقد صححه الحافظ ابن حجر، وصححه كذلك الذهبي، وجمع من العلماء والمحققين كالمزي والهيثمي. وفيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس، هو عند الطبراني كما أشرنا بإسناد صحيح. لكن يقال أن هذه القصة أو أن هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما سيق بسبب ذلك، لم يحصل ولم يرد شيء من ذلك. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: لم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. إذن هذا مختصر لهذا الحديث العظيم، وقد أشرنا إلى أن العلماء شرحوا هذا الحديث وأطالوا الكلام عليه، وكما أشرنا فإن أهم فوائد هذا الحديث هو الإخلاص لله جل في علاه، وقد ذكرنا أن الإخلاص أن يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فيجب العناية بالإخلاص والحث عليه، كما يجب العناية بالأعمال الظاهرة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وفي عمله وفي ما جاء به. كما أشرنا فإن هذين الحديثين يقوم عليهما الدين، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال المؤلف الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا بالاتفاق وبالإجماع، أجمع العلماء كلهم على وجوب الوضوء لمن قام إلى الصلاة، بمعنى إذا أحدث حدثا وقام إلى الصلاة وهو محدث فيجب عليه أن يتوضأ. والحدث هنا هو الخارج من أحد السبيلين، وهو من نواقض الوضوء. وقد أشرنا أن الحدث ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. وكان في أول الإسلام يجب على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة، ثم بعد ذلك علق الحكم بالحدث، وهذا الحديث من الأدلة على ذلك. فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا قام إلى الصلاة وهو محدث فيجب عليه أن يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس، هكذا كان في أول أمره. فسئل أنس رضي الله عنه لما قال ذلك، قال له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وهذا يطابق حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. وجاء أيضا من حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه الأنصاري وهو صحابي، أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في سنة أو في عام خيبر، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فدعا بطعام عليه الصلاة والسلام، فجيء له بسويق فأكل وشرب، وأكل معه أيضا الصحابة وشربوا، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى صلاة المغرب فتمضمض، ثم صلى صلاة المغرب ولم يتوضأ، ولم يتوضأ. قالوا: إذن هذا دليل على أن الأمر في أول الإسلام نسخ، فقد كان في أول الإسلام يتوضأ عند كل صلاة. وفي حديث سويد أنه قام إلى صلاة المغرب ولم يتوضأ. إذن هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، أن الأمر كان في أول الإسلام يتوضأ لكل صلاة، ثم بعد ذلك صار الأمر مربوطا بالحدث، فمن أحدث هو الذي يجب عليه أن يتوضأ. لهذا الذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومنهم من حكى الإجماع على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، إذا كان الشخص على وضوء بل يجوز أن يصلي الصلوات بوضوء واحد، خلافا لطائفة من أهل العلم نقل عنهم أنهم يرون أنه يجب الوضوء لكل صلاة، نقل هذا عن عكرمة ونقل هذا عن ابن سيرين، لكن الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا حديث أنس وحديث أيضا سويد بن النعمان، وجاء ما هو أصرح من ذلك وهو حديث عمر رضي الله عنه من طريق بريدة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال: عمدا صنعته يا عمر، كما في صحيح مسلم: عمدا صنعته يا عمر. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. هذا الحديث عند أبي داود وعند أحمد في المسند، وقد حسنه طائفة من أهل العلم كالحاكم والذهبي، لكن في الحقيقة هو جاء من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس. طائفة من أهل العلم ترى أنه قد صرح بالتحديث وصرح بالسماع من شيخه فزال ذلك، قالوا فصح الحديث بذلك. والشاهد في الحديث أنه وضع عنه الوضوء إلا من حدث، وهذا يوافق ما جاء في حديث الباب: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قد يقول قائل: لماذا هؤلاء بقوا على قولهم أنه يجب الوضوء لكل صلاة؟ هؤلاء استدلوا بما كان في أول الإسلام، وأكدوا استدلالهم بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاستدلوا بهذه الآية آية الوضوء، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، قالوا هذه الآية عامة، فكل من قام إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ سواء كان محدثا أو لم يكن محدثا، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة. ولا شك أن المقصود بهذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبتقرير الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكرنا حديث أنس وحديث بريدة، وجاء عن ابن عباس أيضا عند أبي داود قال إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بضوء؟ ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال العلماء هنا قمت إلى الصلاة أي بمعنى قام وهو على حدث، لأنه خرج من الخلاء عليه الصلاة والسلام وهو ما كان يريد الصلاة. إذن هذا كما أشرنا يدل على أن المقصود بكونه يقوم إلى الصلاة أي يقوم وهو محدث، فهذا هو الراجح والذي عليه الأئمة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث الثالث فقال رحمه الله، قال الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث ساقه المؤلف عن ثلاثة من الصحابة، قال عن عبد الله بن عمرو وقد مر الكلام حوله، وعن أبي هريرة وقد مر أيضا الكلام عنه، وعن عائشة. أما حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة فنعم فهما في الصحيحين، أما حديث عائشة فليس في الصحيحين بل هو في صحيح مسلم، والمؤلف عليه رحمة الله أورده مع أنه على شرطه ينبغي ألا يورد حديث عائشة لأنه في الحقيقة ليس في الصحيحين إنما هو في صحيح مسلم. ويل للأعقاب من النار، وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، وهذا عند مسلم، والحديث له قصة. فقد رجع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وكان معه الصحابة رضي الله عنهم، فلما كانوا بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا، بمعنى لما توضأوا توضأوا وهم في عجلة فلم يغسلوا الرجلين ولم يصل الماء للأعقاب، ولهذا قال وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورأى أعقابهم تلوح قال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وجاء أيضا في الصحيحين تخلف عنا النبي عليه الصلاة والسلام، تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى ويل للأعقاب من النار. إذن هم كانوا يمسحون على أرجلهم ما كانوا يغسلونها، وهذا أيضا لفظه في صحيح مسلم. وفي بعض الروايات قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكررها. ولهذا البخاري رحمه الله لما ساق هذا الحديث قال وقال في ترجمته باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وفي بعض المواضع من كتابه في كتاب العلم أورده قال باب من رفع صوته بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته ويل للأعقاب من النار. وفي بعض التراجم قال باب من أعاد الحديث ليفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كررها مرتين أو ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وفي بعض ألفاظها عند مسلم ويل للعراقيب من النار، ولا شك أن هذا وعيد شديد لأن الوعيد بالنار يدل على أنها من الكبائر، ولا شك أنها من الكبائر لأن الإنسان إذا ما غسل القدمين وصلى بالمسح فصلاته باطلة وكأنه ما صلى، فصارت من كبائر الذنوب. وهذه المسألة بعينها مسألة المسح، هل تمسح القدمين أو تغسل؟ هل اختلف فيها العلماء؟ لا بد أن نعلم أن الفقهاء متفقون على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، وهناك خلاف يسير في نوع طهارتها، فالذي عليه علماء الأمة من السلف والخلف هو فرضية غسل الرجلين. الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجه الاستدلال من الآية ظاهر، هذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل. لماذا؟ لأن الرجلين معطوفة على اليدين والوجه فتغسل. والتقديم والتأخير جائز في اللغة، لا سيما أن الواو لمطلق الجمع، فهو قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم أدخل ممسوحا وهو وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم، هذه معطوفة على اليدين والوجه فتغسل. ويؤكد هذا يؤكده هذا الحديث الذي بين أيدينا، ويل للأعقاب من النار، فتوعد بالنار للأعقاب. لماذا؟ لعدم طهارتها. لو كان المسح كافيا لما توعد من ترك غسل عقبيه، فظهر وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. هذا دليل على أنه يجب أن يستيعب، يجب على المتوضئ أن يستوعب الأعضاء، ويجب عليه أن يغسل الرجلين، وأنه لو ترك بعض وضوئه جهلا أو عمدا أنه يجب أن يستأنفه. ما قال له النبي عليه السلام اغسل ذلك الموضع، أمره بالرجوع فرجع ثم صلى. ولهذا كل من روى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة وهم كثر ما ذكر أحد منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رجليه، ولهذا أجمع أهل العلم على فرضية غسل الرجلين. على من لا خف عليه، الذي لا يلبس الخفين يجب عليه الغسل، لكن لو كان يلبس الخفين فهي رخصة له أن يمسح إن كان مسافرا 3 أيام بليالهن، وأما إن كان مقيما فيوم وليلة. قد يقول قائل هل نقل الخلاف عن أحد من الصحابة أو من التابعين؟ نقول نعم، نقل هذا في بعض كتب الفقه، ذكروا أن عليا رضي الله عنه وابن عباس أيضا، ونقلوا كذلك عن أنس، وأما من التابعين عن عكرمة والشعبي والحسن البصري، قالوا إن هؤلاء كانوا يرون أن الفرض هو المسح. والعجيب أنهم استدلوا بالآية نفسها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا جاءت هذه الآية بقراءة صحيحة بالخفض وأرجلكم، وهي قراءة متواترة. قالوا إذن وأرجلكم معطوفة على الرؤوس، يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا إذن يقتضي أن الرجلين تمسح كما يمسح الرأس. ونحن لا شك ولا ريب نسلم أن هذه القراءة متواترة وهي محكمة، لكنها لا تدل على المسح. لماذا؟ لعدة أوجه. لأن الوجه الأول، فلنبدأ بهذه الأوجه، الوجه الأول أن قراءة الخفض محمولة على مسح الخفين وأرجلكم إذا كانت الأرجل في الخفين، وأما قراءة النصب وأرجلكم فمحمولة على الغسل كما أشرنا آنفا إذا لم يكن على الرجلين خفاف. كذلك في لغة العرب يجوز شيء يقال له مجاورة اللفظ، فالخفض هنا في الأرجل يكون على المجاورة لا على موافقة الحكم. فالله عز وجل مثلا يقول عذاب يوم أليم، فهنا الأليم هي في الحقيقة صفة للعذاب، عذاب يوم أليم، ولكنه أخذ إعراب اليوم فصار مجرورا وأخذ إعراب اليوم، يوم أليم، والأليم هو وصف للعذاب، كقولهم جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، فالخرب هو في الحقيقة نعت للجحر لكنه أخذ إعراب الضب للمجاورة. فهكذا أيضا قال العلماء هنا أخذت الأرجل إعراب ما سبقها للمجاورة، فبرؤوسكم وأرجلكم، وهذا معروف في لغة العرب، والدليل ما استدلنا به من القرآن عذاب يوم أليم. كذلك بأن الوجه الثالث يقال أن المسح في لغة العرب يكون بمعنى الغسل، هذا جاء في لغة العرب، يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال مسح الله بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب. واستدلوا أيضا بحديث الذين ذهبوا إلى أن الفرض هو المسح بحديث أخرجه أبو داود في سننه من حديث أوس الثقفي أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على نعليه وقدميه. هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولو صح فلا حجة فيه. لماذا؟ لأنه منسوخ كما قرر ذلك العلماء الكبار كالطحاوي وابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ أو الناسخ في الحديث، والحازمي أيضا في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. مع ذلك الحديث لا يصح، قد أعله الحازمي وابن الجوزي لأنه مضطرب، وكذلك في إسناده جهالة، فيعلى بن عطاء يروي عن والده وهو مجهول فلا يصح، ولو صح لقلنا أنه أيضا يحمل على الخفين، يعني مسح على خفيه فيقال مسح على قدميه وفيها الخف، لكنه ضعيف كما أشرنا. إذن لا شك ولا ريب أن الصواب في ذلك هو ما عليه العلماء سلفا وخلفا. هناك قول ثالث في المسألة وهو الجمع بين المسح والغسل، وهذا المذهب وهذا القول هو مذهب داود الظاهري، نقله بعض من كتب في الفقه من الشافعية كالعمراني في البيان والنووي في المجموع، قالوا لأنه نجمع بين الأمرين وهذا أحوط بين الغسل والمسح، فنأخذ بالظاهر وهو الأحوط هكذا قال. ولا شك أن هذا غير صواب. لماذا؟ لأن السنة قد فسرت القرآن وبينته، والأصل في أمور العبادة هو التوقف، والجمع بين الغسل والمسح لم يرد به كتاب ولا ورد به سنة. وهناك قول ثالث اشتهر عن محمد بن جرير الطبري، وهو أنه يخير المتوضئ بين المسح والغسل، إذا أردت أن تغسل غسلت، وإن أردت أن تمسح فامسح. هكذا نقل ونقل عنه ذلك الخطابي في معالم السنن، ولعل السبب في ذلك والذي جعله يقول بذلك هو ثبوت القراءتين مع تعذر الجمع بينهما، فيدل على أن العمل سائق بهذا وهذا. ولا شك أن الآية ليس فيها ما يدل على التخيير، فالقول بالتخيير مخالف لظاهر الآية، وقوله لا يمكن أو يتعذر الجمع هذا غير صحيح، بل الجمع بين القراءتين ممكن وسائغ، فكما أشرنا تحمل قراءة النصب على الغسل أو على الغسل في حال عدم وجود الخف، وتحمل قراءة الخفض على المسح في حال وجود الخف. وهنا لا بد أن ننبه إلى أمر، هذا القول نسب لمحمد بن جرير الطبري ونسبه الخطابي في معالم السنن، لكن في الحقيقة نسبة هذا القول لابن جرير قد استنكره جمع من المحققين من أهل العلم كابن كثير رحمه الله، قد أشار أن من نقل عن ابن جرير هذا القول أنه غير صحيح، وأنه ما حقق مذهب ابن جرير، وأن كلامه رحمه الله في التفسير أنه أشار إلى أنه يجب على أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء، لأن الرجلين قد يصيبهما شيء من الطين وهما في الأرض فأوجب الدلك، لكنه عبر عن الدلك بالمسح، فظن من ظن أن ابن جرير يرى المسح في غسل، يرى المسح للرجلين ولا يرى غسل الرجلين، وأنه أراد الجمع بين غسل الرجلين وبين مسح الرجلين، ولهذا دافع ابن كثير رحمه الله وهو من أعلم الناس بابن جرير، لأنه اختصر تفسيره في تفسيره المشهور تفسير القرآن العظيم. وطائفة من أهل العلم قالوا إن هناك رجلا رافضيا يقال له أيضا محمد بن جرير الطبرسي أو الطبري، فظنوا أنه هو محمد بن جرير العالم المشهور صاحب التفسير، فنسبوا هذا القول له، ولهذا ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن يقول هذه كتبه وهذا تفسيره، فأين نجد ما قالوه؟ ثم أشار أن هناك رجل آخر من الرافضة يوافقه في اسمه واسم أبيه، وأيضا له مؤلفات في مذهب الشيعة وفروعها، فقالوا إن هذا القول ليس لابن جرير رحمه الله. وأؤكد هذا القول أنا بما وقفت عليه من تفسير الطبري نفسه. الطبري يقول في كتابه التفسير في المجلد العاشر صفحة 77 يقول: وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع، وهذا عذر من انتهى إليه وبلغه. فهذا كلامه صريح في أنه يجب الغسل، وأنه قد بلغ وأنه قد تواتر أو قد استفاض النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لا شك ولا ريب أن القول بغسل القدمين هو الصواب للأدلة الصريحة في ذلك الواضحة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله للحديث الرابع، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الأمر بأن يجعل المسلم في أنفه ماء ثم لينتثر. الاستنشاق والاستنثار سيأتي الكلام عليه بالتفصيل في حديث عثمان عندما نتكلم عن صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار معروف، وهو أن تأخذ الحجارة الصغيرة، وهذه الحجارة بعد أن يقضي المسلم حاجته يتمسح بها. وكذلك إذا دخل الإنسان الخلاء وتغوط استجمر بالحجارة، وهذا شيء متفق عليه، أجمع العلماء على جواز الاستجمار بالحجارة. وممن نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، وابن رشد وشيخ الإسلام، وكل هؤلاء ينقلون الاتفاق، والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا: ومن استجمر فليوتر. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، أي يتحرى أن يكون استجماره وترا، والوتر هو الفرد. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار كما في مسند الإمام أحمد: إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود يقول ابن مسعود: قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال ابن مسعود رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجد حجرين وأعطى للنبي عليه الصلاة والسلام، والتمس حجرا ثالثا فما وجد إلا روثة، وفي بعض الروايات أنها روثة حمار، فلما جاء بها أخذ الحجرين وألقى الروثة عليه الصلاة والسلام وقال له: هذا ركس، ائتني بحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث سلمان في صحيح مسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وهذه كما أشرنا مسألة مجمع عليها وهو الجواز. أما الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، هل يجوز للمسلم أن يجمع بينهما؟ جاء في تفسير الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء في حديث أن أهل قباء سألهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الآية نزلت فيهم، سألهم عن شأنهم وما هو الشيء الذي يتطهر به حتى تنزل فيهم هذه الآية، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. فكأنهم يقولون إن الله عز وجل أثنى علينا لأننا كنا نجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء يعني بالماء. قالوا: إذن هذا هو الدليل على جواز الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء. لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، وقد ضعفه جمع من المحققين وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن مع ذلك طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على جواز الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. الكاساني في بدائع الصنائع يقول: ثم صار هذا الأمر الذي هو الجمع من السنن بإجماع الصحابة كصلاة التراويح حينما أجمعوا عليها، هكذا يقول في كتابه بدائع الصنائع. لكن هنا مسألة مهمة، وهي قبل الكلام عن الاستجمار نفسه: ما حكم الاستنجاء بالماء نفسه قبل أن نتكلم عن الجمع؟ هل أجمع العلماء على جواز الاستنجاء بالماء؟ أما الاستجمار بالأحجار فقد أجمع العلماء على ذلك، يعني على جوازه، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاستنجاء بالماء هل يجوز؟ ورد في أثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه سئل حذيفة عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا تزال يدي في نتن وهو أثر صحيح. فقال العلماء إذن كان حذيفة يرى الكراهة كراهة الاستنجاء بالماء. قالوا وروي ذلك عن بعض الصحابة أيضا كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير ونقل أيضا عن التابعين كسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. في المقابل جاء عن حذيفة أنه كان يستنجي بالماء كما عند ابن أبي شيبة وإن كان فيه ضعف لكن بمجموع طرقه قد يرتقي. ولهذا من هنا حقيقة اختلف العلماء في الاستنجاء بالماء لأنه يحسن قبل أن نتكلم عن الجمع بين الماء والأحجار ما نرجع إلى الأصل وهو الاستنجاء بالماء. فكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستنجون بالماء وفعلوا ذلك وروي عنهم جواز الاستنجاء بالماء من البول ومن الغائط كعمر وعلي وابن مسعود وأبي ذر وابن عمر وأنس وعائشة كل هؤلاء روي عنهم الجواز خلافا لمن أشرنا من الصحابة كحذيفة وسعد بن أبي وقاص وكذلك ممن أجازه الأئمة الأربعة الفقهاء وأهل الظاهر. والترمذي يقول عليه العمل عند أهل العلم وذكر ابن قدامة أيضا أنه قول أكثر أهل العلم لكن لا بد أن نعرف أن المسألة في الحقيقة ليس فيها إجماع فيها خلاف فقد ذهب هؤلاء إلى كراهة الاستنجاء بالماء. لماذا؟ ما الذي جعلهم يستدلون أو يقولون بكراهة الاستنجاء بالماء؟ نقل عن بعضهم أن الماء نعمة وأنه يشرب كالطعام فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يستنجي بالطعام كذلك لا يجوز أن يستنجي بالماء وهو يشرب وهي نعمة. وهم أيضا استدلوا بأثر جاء عند أبي داود وعند ابن ماجه وهو عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال له ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. قالوا إذن لما أنكر على عمر عليه الصلاة والسلام دل على كراهية استعمال الماء ولا شك أن هذا غير صحيح لأنه قد استنجى عليه الصلاة والسلام بالماء. ففي صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج لحاجته يقول أنس فأجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. والحديث في الصحيحين لأنه لفظ مسلم قال فيدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام. يحمل هذه القربة الأداوة هي الإداوة هي إناء صغير من جلد يتخذ للماء ويأخذ معه عصا أو عنزة العصا التي يعني مثل نصف الرمح أو قد تكون أكبر. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل حائطا وتبعه الغلام فاستنجى بالماء كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن عائشة قالت لبعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام أو قالت لبعض نساء الصحابة مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء هكذا تقول فقد كنت مع رسول الله عليه السلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أما استدلالهم بحديث عمر لما قام خلفه هذا الحديث لا يصح في الحقيقة هو مداره على عبد الله بن يحيى الثقفي وهو ضعيف لا يحتج بمثله. إذن عرفنا أن أصل الاستنجاء بالماء عند طائفة قليلة أنه يكره والصواب هو الجواز جواز الاستنجاء بالماء وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجواز الاستجمار وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجمع فلا بأس وإن كان الحديث ضعيف في ذلك فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الحديث ضعيف لا يصح لكن مع ضعفه يجوز الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء. وأما الاستجمار بغير الحجارة لو أراد الإنسان أن يستنجي بشيء غير الحجارة هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم يجوز لكن بشرط ألا يستنجي بعظم أو بروث لأنه جاء في حديث سلمان في صحيح مسلم قال ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وجاء أيضا في صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسح بعظم أو ببعر. لماذا العظم والروث لا يجوز الاستجمار به؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه طعام إخواننا من الجن من المسلمين الذين أسلموا، وأما الروث فطعام لدوابهم، لأنهم لما جاءوا وأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام اشترطوا عليه ذلك أو طلبوا منه ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ذلك، أن يكون العظام أو اللحم الذي ذكر عليه اسم الله، العظام يصير لحما لهم، وأما الروث فيصير طعاما لدوابهم. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذين لا يطهران كما عند الدارقطني بإسناد صحيح، قال فإنهما لا يطهران. فلما كان كذلك يجوز للمسلم أن يستجمر بأي شيء، لكن لا يستجمر بما جاء به النهي، ولا يستجمر بشيء نجس، ولا يستجمر أيضا بطعام أو برجيع، كل ذلك لا يجوز. أما غير ذلك فالصواب أنه يجوز أن يستنجي أو أن يستجمر بشيء طاهر. وكذلك يجوز للمسلم أن يستجمر مع وجود الماء لا بأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وإن كان الاستنجاء بالماء أطيب من الأحجار فإنه ينقي، ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار نقل الاتفاق على ذلك، مع أن قد أشرنا إلى أن هناك خلاف، لكنه كأنه يقول إن الخلاف اندثر ولا قائل بهذا القول. والدليل أنه قال فإن الفقهاء اليوم، يشير إلى يومه وإلى زمنه، هكذا يقول ابن عبد البر، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر، هكذا يقول رحمه الله في كتابه الاستذكار، لأنه يجوز الاستجمار في السفر والحضر، والإجماع متحقق في ذلك. بقي الكلام عن قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قام أحدكم من نومه، قوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. هذه مسألة في الحقيقة طويلة وتريد وقتا طويلا للكلام فيها والتفصيل، لعلنا نؤخرها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.